ده انتم يا بنات دايما على طول، ما بيخرجنيش ما بيجيبليش. والله ما انتوا فالحين غير في ال في ال في اللي في ال في اللي في الأندكة، في الفزلكة، في الهاشتكة، في اللكلكة. يلا في الشقلطة لطة، في الشابطة بطة، في الأندكة تكة، عايشنا فزلكة، في الأندكة تكة، حابين الهاشتكة، عاوزنا فردكة، حابين اللكلكة. انتوا بقى يا شباب مش فالحين غير في ال في ال عارفين ولا مش عارفين؟ بالتوا هن هن بالبصة عن نسوان، بالتوا هن هن بالبصة عن نسوان، بالطمع حير حير بالصوت ميل بيل، بالطمع حير حير بالصوت ميل بيل، بالأنتكة تكة والفخفخة فكة. ما ترحمونا بنا اللي بتخنقونا ونا، ما ترحمونا بنا اللي بتخنقونا ونا. ما تهمادوا بادوا بدو تتعقدوا قدو، ما تهمادوا بادوا بدو تتعقدوا قدو. أما الحريم بقى يا لهوي بيموتوا في حاجتين، هما حاجتين هما ايه؟ بالعجننة والدوشنة، بالعجننة والدوشنة. خليتوا الظهر الحالة باهم بيبزع على، خليتوا الظهر الحالة باهم بيبزع على، المسكنة كنا والمصيف كل سنة، المسكنة كنا والمصيف كل سنة. ودي جوزها بيجيب لها انا عايزة زيها، ودي جوزها بيجيب لها انا عايزة زيها، والطلبات باط والزن والحوارات، والطلبات باط والزن والحوارات. ودي كانت نصيحة اخوكو كارتر لعام 2019 وانت طالع. يو يو مش هينفع تناعي.